الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مر بنا شيئا من أعمال السنة الأولى من الهجرة، حيث بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى البيوت لأمهات المؤمنين. هذا كان في السنة الأولى. وفي السنة الثانية وقعة بدر الكبرى، وفي السنة الثالثة وقعة غزوة أحد، وفي السنة الرابعة وقعة بئر معونة وبني النضير وما تم فيها من أحداث، وفي السنة الخامسة غزوة الأحزاب. وقد مرت بنا جميعا ما تم فيها. وفي السنة السادسة صلح الحديبية، ويسميه العلماء فتح الفتوح. وقد عاد عليه الصلاة والسلام بدون عمرة، لكن كان نصرا وفتحا للمسلمين. وفي السنة السابعة عمرة القضاء، وفي الثامنة فتح مكة، وفي التاسعة البعوث وما بعد أو الوفود وما تم فيها من أمور، حينما أرسل عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه إلى طيب، ومر بنا ما حصل من أمور ومن أحداث حينما جاء عدي بن حاتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه. وفي السنة العاشرة تم أو حصل فيها حجة الوداع، لأن في السنة التاسعة حج أبو بكر بالناس، وقد فرض الحج، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يؤذن ببراءة وأن ينادي ألا يطوف بالبيت عريانا وألا يحج بعد العام مشرك. وفي تلك السنة التي هي السنة التاسعة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه إلى طي لأجل أن يهدم الصنم الذي كان لديهم، وكان معه 150 رجلا ومعه 100 بعير و50 فارسا، وانتهت بالهدم أي بهدم الصنم الذي اسمه الخلق، والنصر المؤزر لجند الله. وهرب عدي إلى الشام، ثم بعد ذلك لحقت به أخته ودعته إلى أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وأعلن إسلامه. ويقول عدي بأنه وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء جماعة وعليهم أثر الفقر والفاقة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجود كل منهم بما يستطيع. يقول بأني ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وبينما نحن في الطريق استوقفته امرأة ومعها طفل، فبقي معها ليقضي حاجتها، فقلت هذا ليس بملك. فلما انتهى من ما كان أو لما انتهى من أمر المضى ذهب إلى البيت فقدمت له جارية وسادة من ليف فقدمها لي فأعدتها إليه وقدمها لي فجلست عليها وجلس هو على الأرض. وهذا يقول يدل على أنه ليس بملك وإنما هو نبي مرسل. فيقول دعاني إلى الإسلام وقلت إني على المسيحية وإني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك. هذا ستأخذ المرباعة وهذا لا يجوز في دينك. فقرره عليه الصلاة والسلام حتى أعلن إسلامه. يقول بأنه جاء أناس يسكون الفقر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقدموا ما يستطيعون، ثم بعد ذلك شكوا عدم الأمن في الطريق فقال إن الضعينة تأتي من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله عز وجل. يقول عدي قلت فأين لصوص طيب أين سراق طيب. فيقول يأتي على الناس زمان يفتحون فيه قصور كسرى. فيقول عدي لقد أدركت ما ذكر عليه الصلاة والسلام بأن الضعينة تأتي من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله، وشاركت في فتح قصور كسرى. وذكر الثالثة وهي أن الإنسان يخرج بالمال فلا يجد من يستلم ذلك المال أو من يقبله، وقد حصل هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما تمت الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا وأغناهم الله عز وجل. ذكر المؤلف هنا قصة كعب ابن زهير ابن أبي سلمة. فنعرف أن زهير كان شاعر وأن ابنه أيضا كعب كان شاعر أيضا. وكعب وزهير له ابن أحدهم اسمه كعب والثاني اسمه بوجير. بوجير الأول اسمه كعب والثاني اسمه بوجير. وكانوا في رعاية غنم لهم فسمعوا في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام واتفقوا أن يذهب بوجير ويأتي بالخبر أو يأتي بالأمر على حقيقته ويبقى كعب مع الأغنام ويرعاها ويبقى على حفظها. بوجير ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الإسلام وسمع الدين وعرف الوحي وأنار الله بصيرته فأسلم. أخوه ينتظر اليوم يأتي بوجير، غدا يأتي بوجير، بعد غد يأتي بوجير. بوجير ما جاء وإذا به قد أسلم. وما كان من كعب إلا أن نظم قصيدة يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوجير خاف على أخي، قال إنه هجى رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر جمع من يهجوه من الشعراء ومنهم فلان وفلان، فأرسل إلى أخيه يطلب منه أن يأتي وأن يسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ممن جاء إليه. وقد كان من ضمن القصيدة التي أرسلها كعب إلى بوجير حينما قال سقاك بها المأمور كأسا رضية فأنهلك المأمور منها وعلك. هذا في رواية. الرواية الثانية تقول سقاك بها المأمون كأسا روية فأن هلك المأمون منها وعلك. جاءت هذه القصيدة إذا كانت المأمور الذي يؤمر من قبل الجن فيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأخذ الوحي من الشياطين أو يأخذ ما يأتي به من القرآن من الشياطين، يأخذ ما يأتي به من قرآن من الجن، وهذا فيه سب للوحي وللمصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الرواية الثانية سقاك بها المأمون كأسا روية، فقد قال عليه الصلاة والسلام صدق أنا المأمون صدق وهو كذوب. فأجير أرسل قصيدة يطلب من أخيه أن يبادر وأن يأتي وأن يستعجل خوفا من أن يهدر الرسول دمه فيقتل على الكفر. جاء الرجل ودخل المدينة في الفجر وقت الفجر، ودخل عند رجل يعرفه من جهينة، وذهب به إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه. يقول كعب فسلمت على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه. قلت يا رسول الله أرأيت إن جاء كعب تائبا منيبا أتقبل منه؟ يقول قال نعم. يقول قلت أنا كعب بن زهير وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأنك عبده ورسوله. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه. قام رجل من الأنصار قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذا عدو الله وعدو رسوله، لأنهم عرفوا الأبيات التي قالها ونظمها. فقال عليه الصلاة والسلام ثم أنشد القصيدة التي يقول فيها بان السعاد فقلبي اليوم مسبول مثيم إثرها لم يخز مكبول. ثم يقول بعد ذلك نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، فنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إلى آخره. يقول الذي أعطاك نافلة قرآن فيها مواعظ وتفصيل ومدح المهاجرين وتعرض للأنصار بكلام لا ينبغي حينما قال أسود التنابيل، وبعد فترة نظم قصيدة يمدح فيها الأنصار. فهذا موجز لقصة كعب بن زهير حينما هداه الله للإسلام وأسلم به. أقرأ فصل في حوادث سنة تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل أباد السنة التسعة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حوادث سنة كما قلنا أهمها سنة ثمان، سنة ثمان فتح مكة. طيب حوادث سنة سبع عمرة القضاء، حوادث سنة ست، سنة ست صلح الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وسنة خمس الأحزاب، وأربع بئر معونة وبني النضير وما لحق بها، وثلاث واثنتين بدر، والأولى المؤاخاة وبناء المسجد وبناء بيوت أمهات المؤمنين. هذه بعض الأحداث. سنة تسع عام الوفود، يسمى بعام الوفود لأن الوفود بدأت تأتي من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذوا منه الدين ويتفقه فيه. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل السنة التسع بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. بعث المصدقين يعني اللي يطردون الزكاة، يأخذون الزكاة من أرباب الأموال ويعطوها الفقراء. وحينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثم بعد ذلك بعدما قرر تعاليم الإسلام ثم أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتود إلى فقرائهم. فنأخذ من هذا أيها الأحباب، الزكاة هي أحد أركان الإسلام وهي واجبة في مال الأغنياء لإخوانهم الفقراء. فإذا ملك الإنسان مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجب أن يخرج الزكاة. إذا كان عنده غنم، إذا كان عنده إبل، إذا كان عنده بقر، إذا كان عنده نقدين، إذا كان عنده حبوب أو من الثمار أو غير ذلك. وأما الحبوب والثمار فهي لا تحتاج إلى مضي سنة، وإنما يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا وزع الإنسان الزكاة في نفسه جاز ذلك، وإذا سلمها لولي الأمر برئت ذمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث المصدقين، فلان عنده 100، عنده 40 راس من الغنم، فلان عنده 200 من الغنم، فلان عنده 100 من الغنم، فكل إنسان على حسب ما لديه. فإذا كان عنده 40 كم نأخذ منها؟ شاة. وإذا كان عنده 60 شاة. وإذا كان عنده 80 وإذا عنده 100 وإذا 120 واحدة. وإذا بلغت 121 ففيها اثنتان، وإذا بلغت 200 ففيها اثنتان أيضا، وإذا بلغت 201 ففيها ثلاث. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة وهكذا. فإذا أخرج الإنسان زكاة ماله، أنا عندي مثلا 1000 ريال، كم الأولادك فيها؟ 25 ريالا، عندي 10,000 ريال، 10,000 ريال كم؟ 250. عندي 100,000 ريال كم؟ 2500. فيجوز لأن نقول ربع العشر. فإذا قلنا 100,000 فالعشر 10,000 وربع العشر 2500. إذا قلنا 1000 العشر 100، ربع العشر 25، ففيها ربع العشر. فإذا أخرجها الإنسان بنفسه جاز ذلك، وإذا طلب ولي الأمر وجب تسليمها لمندوب ولي الأمر وبرئت الذمة في ذلك. نعم. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى سلم بعث علي كم معه من الرجال؟ علي رضي الله عنه 150. كم معهم من الإبل؟ معهم من الإبل يركبونها 100. كم معهم من الخيل؟ 50. بعث علي رضي الله عنه ومعه 150 رجلا، ومعهم 100 من الإبل، ومعهم 50 من الخيل. نعم. فشنوا الغارة على محلة عرفات مع الفجر، ومكانهم في طيب، ومكانهم عند جبل طيب، وهناك جبل اسمه جبل أجا وآخر جبل سلمة. فتلك هي ديارهم وتلك هي منازلهم في جبل طيب أو منازل طيب، وهو ما يعرف الآن بحائل. نعم. وهدموه وملأوا أيديهم من السبع، هدموه وأخذوا ما لديه من مال، وكان هناك أو قد علق عليه سيفين فأخذهما علي رضي الله عنه، والسيفين يقال لأحدهما رسول وللآخر المقدم. نعم. وملأوا أيديهم، قلنا بأن الحارث ابن أبي شمر أهداهما إلى الصنم. نعم. وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. نعم. وفي السبي سفانة أخت عدي بن عاشر. وكانت امرأة كبيرة في السن، لأن عدي هرب وتركها، ولما ذهبت إليه بالشام قالت: الظالم العاق أخذت أهلك ومالك وتركتني. نعم. وهرب عدي إلى الشام ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياب وثلاثة أدرك، وقسم علي على الغنائم في الطريق، ولم يقسم السبي وفيه مخت عدي. ولكن عندما وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام دعت له في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، حينما قالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، ومن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ لأنها قالت: غاب الوافد وانقطع الوالد، يعني مات. قال: من وافدك؟ قالت: عدي. قال: الفار، يعني هرب الفار. وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ودعت هي بدعوات عظيمة، وأنا رددتها مرارا. قالت: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، من دعواتها للنبي عليه الصلاة والسلام. شكرتك يد، لو كتبتها، شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. الأول: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. وأصاب الله بمعروفك مواضع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة كريم إلا جعلك سببا لردها. فعند ذلك رق لها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأذن لها أو من عليها، وكان معه أحد أو رجل يمشي خلفه ويقال إنه علي رضي الله عنه، قال: اسأليه الحمالة، أي أن يحملك ويهيئ لك ما يكون سببا في وصولك إلى أخيك. فمن عليها عليه الصلاة والسلام وتكرم عليها بالحمل وبمؤونة الحمل، وقال: إذا جاء ثقة من قولك فاذهبي معه. ودعواتها: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. وأصاب الله بمعروفك مواضعة، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة إلا جعلك سببا في ربها إليه. نعم. ولم يقسم السبي من آل هاشم حتى قدم بهم المدينة. قال عدي: ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به. نعم. وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباء. أسير يعني كان من المنهج اللي صار علي عدي، لأنه هو شيخهم وهو كبيرهم، يأمرهم فيمتثل ويناديهم فيجيب، فإذا طلب منهم شيء ما كان منهم إلا التلبية. لا يسألون عن السبب، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فما أمر نفذ. وكان يأخذ المرباع، أي يأخذ ربع الغنائم، وهذه لا تجوز في دين النصرانية. فقال: إني على دين، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرباع؟ والمرباع لا يجوز في دين النصارى. نعم. وكنت في نفسي على دين، فقلت لغلام لي راع لإبلي: أعجد لي من إبلي أكبر، بمعنى هيئ، أي أوجد لي إبلا سمانا يمكن أن أصل بها إلى الشام، لأن الرجل يريد أن يهرب من منازل طيب، يريد أن يهرب إلى الشام، والإبل الهزيلة أو الإبل الضعيفة لا يمكن أن تصل، فيقول أعدد لي إبلا سمانا. نعم، وإذا علمت بأن خير محمد قد أقبلت فأذني أعلم. يقول جاء الغلام قال اللي كنت اللي تريد تسوي سوي، خير محمد قد أقبلت. نعم، فقلت لغلام لي رائي لإبلي أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فإذا سمعت بجيش محمد قد ودئ هذه البلاد فأذني. أعلم، أعلمني بمعنى أعلمني، لأن الأذان بمعنى الإعلام، الأذان بمعنى الإعلام. ومر بنا في الحج وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس، فالأذان بمعنى الإعلام، فأذني أي أعلمني. نعم، وأتاني ذات غداة فقال ما كنت صانعا إذا غسيتك خيل محمد فاصنعها، لأن خيل محمد وصفت. نعم، فإني قد رأيت رايات لذلك مجيء الصحابة بإمرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه 150، معه 100 من الإبل و50 فرسا، وعدد الرجال 150 رجلا. فيقول الغلام ما كنت صانعا فاصنع، يعني عدي وهو شيخهم وكبيرهم، قال إذا علمت بأن خيل محمد قد أقبلت فأعلمني. بعد فترة جاء الغلام قال لي تريد تسوسه خيل محمد وصل. نعم، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقال الغلام يقول رأيت رايات، قلت من أنتم؟ وإذا بهم الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، فقالوا هذه جيوش محمد. نعم، قلت قرب لي أجمالي، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت ترك أخته، يقول لأنه كان على عجل، أخذ أهله وأخذ بعض أمواله وترك البقية، ومن ضمن من ترك أخته، ولما أخذت من ضمن من أخذ وذهبت إليه في الشام، أول ما أقبلت عليه قالت الظالم القاطع أخذت أهلك وتركتني، قال لا تقولي هذا. نعم، قلت قرب لي أجمالي، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت ألحق بأهلي بأهل ديني من النصارى، أي ألحق بأهل ديني من النصارى في بلاد الشام. نعم، وخلفت بنتا لحاتم الحاضرة وهي أخته اسمها سفانة. نعم، ولما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم. نعم، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. نعم، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها فقالت يا رسول الله تطلب العفو، تطلب العفو وتطلب المسامحة وتطلب أن يمن عليها رسول الله، أن يمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد. من هو؟ قالت أخي عدي. قال الفار. نعم، فقالت غاب الوافد وانقطع الوالد وعن عجوز كبيرة ما بي. ولما مثل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام جزيرة النكرة، نقول لا إله إلا الله، هل تعلم أن إلها غير الله؟ هل تعلم؟ نقول الله أكبر، هل تعلم أن أحدا يعني أكبر من الله؟ لا إله إلا هو ولا خالق سواه. نعم، فمن علي من الله عليك، فقال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. نعم، قال الذي فر من الله ورسوله، وكررت عليه القول 3 أيام. 3 أيام لذا فات الرسول عنده، قالت له يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد، فمن علي من الله عليك، وأنا امرأة كبيرة ليس باستطاعة للخدمة. نعم، قال الذي فر من الله ورسوله، وكررت عليه القول 3 أيام. قالت فمن علي، وسألت الحملان، حملان يعني يهيئ لها ما تحتاج إليه لأجل أن تركب وأن تصل إلى أخيها وأن تلحق به بالشاب. نعم. وأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقة. نعم. وعدتني فقال انتظري حتى يأتي رفقة تطمئنين إليهم فتذهبين معهم. فانتظرت قليلا فلما جاءت الرفقة وعرفتهم ذهبت معهم إلى أخيها في بلاد الشام. نعم. فأتتني فقالت لقد فعل فيلة ما كان أبوك يفعلها. يأتيه تقول لأخيها لقد فعل فعلا ما كان أبوك يفعله، يعني من علي وكساني وأعطاني ومن بالشيء ويعطي فلان وفلان، أعطى فلان 100 من الإبل ثم سأله زيادة فأعطاه 100 أخرى، ثم سأل زيادة وأعطاه 100 ثالثة، وأعطى رجلا غنما بين جبلين فيعطي، لأنه يعني تقول أبوك ما كان في عهده أحد يضاهيه، ما كان أحد يماثله في العطاء في البذل في الكرم في السخاء، فتقول لقد فعل محمد فعلا ما كان أبوك يفعله، أي فعل أبيك الذي تتحدث به الركبان وانتشر في الشرق وفي الغرب فعله، أي فعل فاخا راغبا يعني تريد ما عنده، أو راهبا خوف من القتل. لا تترك نفسك أو لا تدع نفسك لأنك مقتول لا محالة، فأته إما راغبا فيما لديه وإما راهبا مما عنده، لا تتوانى في المجيء إليه وهو لا يقتل من جاء مسلما. نعم. ائته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته وهو جالس في المسجد. يعني عدد أعطاهم 100 من الإبل وعدد أعطاهم على 50 من الإبل، من أي يعني من أي شيء أعطاهم؟ مر بنا قبل أيام أعطاهم من غنائم حنين، من غنائم حنين، فلان 100 من الإبل، فلان 100 من الإبل، فلان 100 من الإبل، فأعطى أبو سفيان مثلا 100، ولده معاوية 100، ولده يزيد 100، وهكذا. نعم. فأتيته وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن هاشم، لأنه رجل أمير معروف يعني لا يخفى، استبشروا بمجيئه هذا عدي بن هاشم. نعم. فجئت بغير أمان ولا كتاب، لا أمان ولا كتاب ولا عهد، يعني يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة اضرب عنقه لأنه فرض، فيقول جئت بدون أمان ولا كتاب وإنما لمعرفتي بما هو عليه من حسن خلق ورحابة صدر وطول بال وحرص على الإسلام. نعم. وأخذ بيدي وكان قبل ذلك قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، يعني قبل فترة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عدي قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، الآن يقول أخذ النبي يدي. نعم. فقام إلي ولقيته امرأته ومعها يعني سبع، قام قال نذهب ذهب به إلى البيت، في الطريق مرأة عجوز ومعها طفل، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لنا إليك حاجة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجة هذه العجوز ومعها طفلها أو أطفالها. يقول عادي لما شفت الرجل واقف مع عجوز فيقول قلت هذا ليس ملك، الشغلة هذه والعمل ما هو شغل ملك، هذا نبي يأتيه الوحي من السماء، لأن الذي يتواضع لهذه المرأة قد رباه الله عز وجل على الخلق الفاضلة والسجايا الحميدة والصفات الطيبة، وإنك لعلى خلق عظيم. الملك ما يمكن يبقى مع عجوز هذه في الشارع يتكلم معها. نعم. ولقيت امرأته ومعها صبي فقال إن لنا إليك حاجة. نعم. فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى داره. نعم. فقلت له الوليد، فقلت فقال فألقت له الوليدة وسادة، امرأة ألقت وسادة وسادة محشوة الليف لأجل أن لن مثل ترافي لا فراش ولا شيء من هذا، وإنما وسادة محشوة لي. يقول فقدمها لي فردتها إلي فعاد ثاني وجلس عليها وجلس هو على الأرض كما في كتب التاريخ. نعم. فألقت له والدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك إيه؟ لماذا ذهبت إلى الشام؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أنت علم إله غير الله يريد عليه الصلاة والسلام يقال غيره من هذه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يتلطف مع الناس لأجل أن يدخلوا في دين الله عن قناعة وعن رغبة وعن شوق. يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد حينما قال أنا عدي قال الآن أسلم وإلا السيف، لا لم يقل هذا وإنما أراد أن يقرر. ومر بنا قبل أيام قصة لمن وكان عليه الصلاة والسلام يتلطف بالرجل ويمكنه أن يقول أسلم وإلا ضربنا عنقه، لكن تلطف به عليه الصلاة والسلام وبعد دقائق معدودة قال الرجل بقناعة كاملة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من هو؟ من قلنا قبل أيام؟ ثمامة ابن أوتال كبير أهل اليمامة وشيخهم وأميرهم، ربط في سارية من سواري المسجد وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحلب له كل يوم ناقة وهو على الشرك وهو مربوط في المسجد. فيأتيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذاتا وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فاطلب ما شئت. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يجي من بكرة ما وراءك يا ثمامة؟ يوم الثاني يقول إن تقتل تقتل ذاتا وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فاطلب ما شئت. في اليوم الثالث نفس العملية ما وراءك يا ثمامة؟ يقول إن تقتل تقتل ذا دم، لأنه ثمامة مستحق القتل لأنه قتل من الصحابة وقتل من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر يعني وإن تطلب المال تريد المال فاطلب ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا وثاقا بدون قيد بدون شرط، لا لابد أن تسلم أو نريد من كذا أو نريد مثلا كذا من الصاع من البر، لأن اليمامة كانت هي اللي تمون الحجاج في البر، لا نريد بدون قيد أطلقوا وثاقا. فخرج من المسجد وكان مربوط أول بستان دخله واغتسل ثم عاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما ومشفقا على أمته، فذهب بحديث الحوار هذا اللي معنا ذهب به إلى البيت. يا عدي هل تعلم إله غير الله؟ كيف؟ ما الذي يجرك؟ ما السبب؟ ما أخذنا منك مال؟ ما أخذنا منك مثلا عقار؟ ما أخذنا منك ضياع؟ نريد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما الذي يفر؟ هل تعلم أن أحدا يعني يستحق الإله أو يستحق العبودية غير الله عز وجل؟ فقرر حتى اقتنع، فما زال الرجل أو ما زال به عليه الصلاة والسلام حتى أعلن إسلامه عن قناعة. نعم. ثم قال ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله؟ مر بنا بأن أيضا بالنسبة لقصة ثمامة كان الرجل كبير القوم بالنسبة لأهل اليمامة وقال وكانت مكة يعني معتمدة في مواردها على البر الذي يأتيها من أرض اليمامة. وحلف تمامة ألا يأتيهم حبة بر إلا بإذن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ضرب على مكة حصار اقتصادي لا مثيل له، وكادوا أن يهلكوا من الجوع، وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن ينظر إلى الرحم وأن يرفق بهم وأن يعطف عليهم، لأن الحبوب اللي كانت تأتي من اليمامة ثمار بن أوثان ضرب حصارا اقتصاديا وحلف ألا يأتي حتى تكون إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أيها الأحباب والحاضرون من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله أن يحرصوا أن تكون دعوتهم برفق وبلين وبطريقة ليس فيها شدة ولا غلظة، وإنما فيها الإقناع. فإذا اقتنع الإنسان دخل في الدعوة وانقاد لها. أما القصر أو الغلظة أو الشدة فلا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فالدعوة تحتاج إلى الرفق وإلى اللين وإلى التوكل إلى المدعو. ولو لاحظنا في هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا أجابوا؟ قالوا: أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما دعا عليهم، وإنما قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فينبغي لنا أن نتحلى أو أن نتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام في الدعوة، بحيث تكون برفق وبلين وبرحابة قدر وبطلاقة محيا، لأجل أن تدخل في نفس المدعو. نعم. فقلت لا، فتكلم ساعة ثم قال: أيسرك أن يقال الله أكبر؟ لماذا؟ يسرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيسرك يعني سبب فرارك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أحدا أكبر من الله؟ يعني تقني لأجل هو يقتنع، يكون الجواب من عنده هو. نعم. وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ نعم. قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم. اليهود أنت الآن رحت للنصارى، والآن اللي على دينك على قولك اليهود والنصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، وما بقي إلا الحنيفية وهي ملة إبراهيم، إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك. نعم. فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم. فقلت: فإني هنيف مسلم ورأيت وجاهه ينبسط. انبسط ظهر الفرح والسرور في وجهه حينما قال إني حنيفي مسلم، لأن الحنيف هو الذي يعبد الله وحده لا يدعو سواه ولا يطلب غيره. نعم. ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار. نعم. وجعلت آتيه طرفي النهار وبين أنا طرفي النهار يعني في الصباح وفي المساء. نعم. وبين أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف من هذه النهار. يعني يظهر عليهم الفجر، يظهر عليهم الفاقة، يظهر عليهم الضعف. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجود كل منهم بما يستطيع، اللي صاع واللي نص صاع واللي مثلا قليل من التمر، وكل واحد بما يستطيع. نعم. فصلى ثم قام فحس بالصدقة عليهم وقال: أيها الناس أرضقوا من الفضل ولو بساء ولو بنصف ساء ولو بقبضة ولو ببعد قبضة. نعم. ولو ببعد قبضة يقي أحدكم وجاه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة. فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فإن أحدكم لاقي الله فقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أين ما قدمت لنفسك فلينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الدائرة. يقول أنه سيكون هناك فتح وغنى وأموال فإن الله معطيكم حتى تسير الضعينة من الحيرة. يقول عدي التفت إليك لا تعرف الحيرة؟ يقول قلت لا ما أعرف لا الحيرة وإنما أعرفها لأنها قريبة من الكوفة. قال تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة ولا تخشى إلا الله. يقول قلت أنا في نفسي وين سراج طيب؟ يعني يعرف أن عندهم هناك حرامية ولصوص فين يخلون المرأة تروح الأحداث؟ يقول علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالوحي إن هو إلا وحي. تعجب الرجل يقول المرأة تجي من عند الكوفة من هناك لأن النبي ذكر الحيرة والحيرة جنب الكوفة إلى أن تصل إلى مكة أو إلى أن تصل إلى المدينة وما تقف أحد وين الحرمين من الطيب وين يعني ما في أحد يعتدل عليها. تعجب. نعم. فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الزينة من بين يدرب والحيرة ما تخاف على مطيتها السرة. يقول فجعلت أقول فأين لصوص الطيب لأن لا أعرف جماعة وفيهم اللصوص عدد كبير من اللصوص. نعم. فجعلت أقول فأين لصوص الطيب. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.